أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد؟ شهادة رب العالمين لمحمد عليه الصلاة والسلام في كل زمان وفي كل مكان يراها العقل حيثما نظر، لا تراها الأعين المبصرة وفقط، ولا تسمعها الأذن السامعة وفقط، وإنما يراها أصحاب العقول بعقولهم وبألبابهم التي جعلها الله عز وجل مناطا للتكليف، فإذا نزعت أصبح الإنسان غير مكلف. ولذلك قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الشهادة العظمى شهادة رب العالمين، وتتلوها شهادة العالمين أعظم العالمين، وهم ملائكة الرحمن الرحيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم تأتي شهادة إبراهيم، وإبراهيم بالذات لأنه الذي يدعي جميع من يدعي أنه يتبع رسالة لله سبحانه وتعالى في أرض الله وإلى قيام الساعة، الكل يوقن والكل يقر بإمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الكل يعظم إبراهيم والكل يتفق على إمامة إبراهيم. اليهود يوقنون بنبوة إبراهيم، النصارى يوقنون بنبوة إبراهيم، والمسلمون، كل الأمم التي يدعي أصحابها لها نسبة بالكتب الإلهية توقن وتؤمن بنبوة إبراهيم. فجاءت شهادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولقد سبق بيانها في كتاب الله في سورة البقرة، وكذلك في سفر التكوين من أسفار العهد القديم، وبينا هذا الأمر في لقاءات سابقة. ثم جاءت شهادة موسى عليه السلام، وموسى له مكانته عند اليهود، بل إن اليهود لا يعظمون نبيا كتعظيمهم لموسى صاحب التوراة الذي أنزلت عليه التوراة، والذي لهم والذي له في رقابهم منن عظيمة، لأنه كما يعلمون هو الذي نجاهم الله عز وجل به مما حاق بهم من آل فرعون، وكانت نجاتهم من الاستعباد في أرض مصر على يد الفراعنة كان ذلك على يد موسى الكليم عليه السلام. ثم هو صاحب الشريعة وصاحب الناموس الذي أنزل عليه في طور سيناء. تاريخ موسى تاريخ عظيم يعظمه اليهود ويعظمه النصارى على السواء. فتأتي شهادة موسى الكليم عليه السلام، وهذه الشهادة لم تكن لموسى وحده، بل كانت هذه الشهادة كما سمعتم وقرأتم في سورة الأعراف، كانت هذه الشهادة في مقام جامع لا ينسى عند القوم يوم الاجتماع العظيم في حريب، كما جاء ذلك في سفر التثنية، في الاجتماع المهيب في حريب عند جبل الطور، وإليه الإشارة بقول الرب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. بعد أن عبدوا العجل ورجع موسى، بعد أن أبلغه رب العالمين بما حدث من قومه وما فتنهم به السامري، وما كان من موقف لهارون عليه السلام أنه انتظر مجيء موسى عليه السلام حتى لا يحدث تفريق بين بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فحينئذ أعلمهم موسى عليه السلام بحقيقة ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر حينما عبدوا العجلة الذي أخرجه لهم السامري. وتصور وضع نفسك مكان موسى عليه السلام الذي نجى الله عز وجل قومه على يده من فرعون ومن بطش فرعون، ورأوا بأعينهم معجزات عظيمة ورأوا تجليات كبرى، فإذا بهم بمجرد أن تركهم موسى وذهب لميقات ربه 40 ليلة يخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي إلهه، فذهب للبحث عنه عند جبل الطور. هذا كلام يعقل أيها الناس؟ أهذا كلام يعقل أن مجموعة آمنوا بنبي عظيم كموسى عليه السلام يخدعهم مخادع كالسامري ويخرج لهم عجلا ويقول لهم هذا إلهكم وإله موسى؟ لقد حدث هذا مع بني إسرائيل. ولذلك حينما قال الرب سبحانه لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وحينما عاد موسى إلى قومه ورأى ما أخبر به لن يستطع أن يتمالك نفسه، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمه إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال له كذلك إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فحينئذ إذا بموسى عليه السلام يعلمهم بحقيقة ما وقعوا فيه من شرك، وهم قد أيقنوا أنهم قد وقعوا في جرم عظيم يودي بحياتهم ويودي بدنياهم وأخراهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، إذن هم سقط في أيديهم وعلموا أنهم قد ضلوا ووقعوا في الشرك الأكبر، وحينئذ أرادوا أن يتوبوا. وكانت التوبة صعبة، وكانت التوبة عليهم شاقة. ولذلك قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار الخلاصة كما ذكرت سابقا، خلاصة بني إسرائيل من أصباطهم 12. وانظروا إلى هذا الأمر جيدا حتى نفقه قضية البشارة الموجودة في أثار العهد القديم. الذي حدث أن موسى اختار من قومه أفضل هؤلاء 70 رجلا، اختارهم اختيارا واستخلصهم استخلاصا، فهم خلاصة القوم في ذلك الزمان. وقل إن هذه البشارة يذكرها بنو إسرائيل جيدا لأنها في زمان وأعظم الأزمنة في زمان موسى عليه السلام، والأماكن أعظم الأمكنة وهو عند جبل الطور الذي تجلى الرب سبحانه وتعالى فيه ونزلت التوراة على موسى التي كتبها الرحمن بيده. إذن هو زمان فاضل، زمان عظيم، ومكان عظيم، ومكان تجلى فيه الرب في الزمان والمكان. ثم بالنسبة لبني الإنسان فهم الخلاصة في هذا الزمان، أفضل أهل العصر، أفضل أهل الزمان. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وتكلم الرحمن فماذا قال؟ قال عذابي أصيب به من أشاء، والمشيئة تابعة لحكمته سبحانه، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ليس موسى بالطبع، لأن موسى لم يكن نبيا أميا، ولا تعرف التوراة ولا الإنجيل نبيا أميا غير محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هو مكتوب في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله، في هذا الموقف يذكر محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا فتش العلماء في كتب القوم، وهي مسألة أقدم بين يديها بكلمة لبعض علمائنا حتى نكون على دراية من دراستنا لكتب البشارات والشهادة، يقول أبو الفضل المالكي في كتابه المنتخب الجليل صفحة 137: اعلم وفقك الله تعالى أن اليهود نسخوا من توراتهم ما كان فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، شالوا الاسم والشهادة بنبوته ورسالته صريحا، نسخوا من توراتهم ما كان فيه اسم محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بنبوته ورسالته صريحة، وكذلك النصارى من إنجيلهم. قد يقول قائل: ولماذا نبحث إذن؟ يقول: فلم يبق مما هو في أيديهم من بشائر إبراهيم ومزامير داود وغيره من الأنبياء إلا رموز لم يفهموها لبلادتهم وجفو طباعهم وعدم فهمهم، أغفلهم الله تعالى عنها، أغفلهم الله تعالى عنها، ولو فهموا الإشارة فيها لأسقطوها، لكن جهلوها من كتبهم حماية ورعاية لمنصب هذا النبي الكريم. الله جعلهم سبحانه وتعالى يغفلون عنها ولا يفهمونها، وجهلوا أنها تدلل على محمد عليه الصلاة والسلام، جهلوها من كتبهم حماية ورعاية لمنصب هذا النبي الكريم، حتى جاء من استخرج الذر من معدنه، فقيض الله تعالى لفيفا من علماء هذه الأمة فاستخرجوا من التوراة دلائل فيها بشائر تقطع حججهم وتخيب عملهم وأملهم، لا يفهمها إلا ذو لب نور الله تعالى بصيرته لفهم معاني بشائر الأنبياء من العلماء الأصفياء. أقول: وكذلك علماؤهم هم المنصفون الذين بحثوا ونقبوا حتى وصلوا إلى الحق فأعلنوا إسلامهم، وحينئذ فضحوا المؤامرات التي كانت وراء إخفاء هذه البشارات بمهارة وبخبث وبتدليس. ولذلك جاء في القرآن الكريم ما جاء. أقول: لا يشترط في البشائر، بل يكفي فيها الإشارات المجملة المؤيدة بالقرائن. ولئن ظن أحد أن في هذه الإشارات بعض الخفاء على العوام، فإنها تكون في غاية الجلاء والوضوح عند العلماء والمتخصصين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. العلماء، أما العامة فالعامة للأسف من الممكن أن يلبس وأن يدلس عليهم. ولذلك لما كان العلماء هم المعنيون بهذا كان قول الله تعالى للعلماء منهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال الرازي في تفسير هذه الآية: والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين، وذلك لأن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد عليه الصلاة والسلام كانت نصوصا خفية يحتاج في معرفتها إلى الاستدلال، ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشبهات. ولذلك قال المحقق السيالكوتي في حاشيته على البيضاوي، قال: وقد قال العلماء: من فك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات، ولو كان منجليا للعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه. لو كان العوام يعلمون ذلك لما عاتب الله تعالى العلماء علماء أهل الكتاب من كتمان ذلك وتلبيس الحق بالباطل. قال: ثم ازداد ذلك غموضا بنقله من لسان إلى لسان، من العبري إلى السرياني، ومن السرياني إلى العربي. يعني مرت هذه النصوص بعدة مراحل، كانت في الأصل عبرانية، ثم نقلت إلى السريانية، ثم نقلت إلى العربية، وأحيانا تنقل إلى الإنجليزية، ثم تنقل من الإنجليزية إلى العربية. وأول من ترجم الكتاب المقدس من الإنجليزية إلى العربية هو أحمد فارس الشدياق. وأحمد فارس الشدياق هذا كان كاثوليكيا، كان نصرانيا، وهو أديب مشهور ومعروف. هذا الرجل أول من ترجم قام بترجمة الكتاب المقدس في أوروبا. والغريب أنهم يقولون إن الرجل هذا كان أسلوبه أدبيا عاليا، فأراد أن يترجمه بأسلوب عربي عال، فكانت اللجنة القائمة من رجال الكهنوت يقولون له: لا تجعل الكتاب مشابها في الفصاحة للقرآن الكريم، لابد وأن يكون فيه ركاكة. ولذلك كتب بركاكة بالطبع في النسخ العربية. ولذلك وجدنا أن نسخة أحمد فارس الشدياق لم تظهر إلى الوجود، ولكن الذي ظهر إلى الوجود هو إسلام الرجل. أعلن فارس الشدياق إسلامه وسمى نفسه أحمد، وهذا أمر سنتكلم عنه حينما نصل إلى شهادات العلماء، وهي آخر قسم الشهادات، شهادات العلماء لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدنا أن فارس الشدياق هذا قد ألف كتابا وسماه الترياق، فيما هو الشدياق سمى كتابه، وهو كتاب من أعظم الكتب نقدا لقضية الكهنوت العالمي. هذا الكتاب الذي ألفه أحمد فارس الشدياق بعد أن أعلن إسلامه. هذا الرجل الترجمة التي كتبها أخفيت تماما. ما علينا من هذا، نعود إلى ما كنا بصدده ونقله أحد المحققين، أن الكتب كانت بالعبرانية ثم انتقلت إلى السريانية، والترجمات من ترجمة إلى ترجمة إلى ترجمة تحدث تبعا لذلك أمور لا تخفى على المحققين ولا تخفى على المدققين، وإنما تخفى على عامة الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لا يشترط حتى يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا في كتب أهل الكتاب أن يكون مذكورا بصريح اسمه العربي، بل يكفي الإخبار عنه وعن صفته ومخرجه ومهجره، وهذا أبلغ من الاكتفاء بذكر الاسم الصريح، لأن الاشتراك في الأسماء الصريحة واقع، فلا يحصل التعريف والتمييز، ولا يشاء أحد يسمى بهذا الاسم أن يدعي أنه هو إلا فعل. يعني من الممكن أي واحد اسمه محمد يقول أنا النبي المنتظر، أو أحمد يقول أنا النبي المشار إليه، لكن لما تكون الصفات هي المذكورة حينئذ لا يستطيع الإنسان نظرا لاسمه المجرد أن يقول أنا النبي الذي ادعي في هذه الكتب أنه رسول آخر الزمان. قال لأن الحوالة إنما وقعت على مجرد الاسم الصريح الذي لا يحصل به البيان والتعريف التام، بخلاف ذكر نعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة أمته ووقت مخرجه وأرض مهجره، فإن هذا يجعله مميزا محصورا في شخص واحد بعينه. ولا يشك من عرف هذه الصفات ورأى محمدا عليه الصلاة والسلام أنه هو المراد بالبشارات. ومعلوم أن المعرفة الواردة في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، إنما هي معرفة النعت والصفة المكتوبة عند أهل الكتاب والمنطبقة عليه حذو القزة بالقزة. لا يعني هذا أن الكتب قد خلت من اسم النبي محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذلك في كتب علمائنا الذين نقلوا من النسخ التي كانت بين أيديهم، ولكن مع مرور الزمان دخلت تغييرات وتحريفات في هذه الكتب فحرفت الأسماء وغيرت الأسماء. وبنظرة إلى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للإمام ابن تيمية أو هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن قيم الجوزية، بنظرة إلى هذه الكتب إذا كانت محققة نجد أن المحقق الذين قاموا بالتحقيق كانوا يحيلون في الحواشي إلى الطبعة الموجودة أو النسخة التي بين يدي الناس اليوم، ثم تطابق بما في الأصل نجد مقدار التحريف. بل قام الدكتور إبراهيم هلال في طبعته لإرشاد الثقات للعلامة الشوكاني إلى مناظرة هذه الكتب أو النصوص في عصور تالية، يعني عصر الإمام ابن حزم حينما ناقشهم وهو كان في الغرب المسلم، وكتب ابن تيمية الذي كان في المشرق، كتب القرطبي الذي كان في المغرب، ثم عصر الإمام الشوكاني. كل عالم من علمائنا حينما استدل بنص من كتبهم نجد أنه استدل بنص، وهذا النص بمرور الزمان عبر القرون حدث فيه تغيير، بعكس مثلا حينما يستدل ابن حزم بنص من صحيح البخاري أو يستدل القرطبي بنص من صحيح البخاري أو يستدل ابن تيمية أو يستدل فلان من عصرنا الآن، نجد أن النص، لا أقول القرآن بل أقول كتب السنة، أجد أن النص هو الموجود في لأن نسخة البخاري خضعت لتحقيق ولتدقيق عظيم، وكذلك كتب الحديث. ولذلك يقولون وفي رواية لأحمد كذا وفي رواية للبخاري في كتاب مثلا الطهارة كذا ولكنها في رواية كذا كذا، لكن هذه الكتب في كل زمان وفي كل عصر من العصور خضعت لتغييرات. قام الدكتور كما قلت إبراهيم هلال في حاشية كتاب إرشاد الثقات للعلامة الشوكاني بمضاهات وبمناظرة لهذه النصوص عبر الأجيال والقرون لإثبات أن حدث فيها تغيير في النسخ العربية. بالطبع بعد عصر الطباعة في هذا العصر العالمي الذي أصبح فيه العالم قرية واحدة لا يستطيع أحد أن يغير ولا يستطيع أحد أن يبدل. وذكر المهتدي بالله بشرى زخاري ميخائيل أنه توجد فقرات في الكتاب المقدس تبشر بمجيء مسيا، وكلمة مسيا كلمة آرامية معناها الرسول آخر غير المسيح. ثم قال لقد قمت بدوري بمحاولة تلمس الحقيقة في هذين الرأيين متمسكا بمبدأ الحيدة متجنبا النزعة التزمتية مستهدفا الحقيقة أيا كانت، وقد انتهيت إلى ما وجدت أنه حق وأنه صواب، وهو أنه على فرض أن هناك آيات ليس المقصود بها البشارة بمجيء محمد، هذا من باب الجدل، حتى وإن سلمنا هذا فإنه مما لا يحتمل الشك أن هناك آيات لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير في أن القادم من نسل إسماعيل هو النبي المنتظر، لابد وأن يكون نبي آخر الزمان الذي انتظره أهل الكتاب في جميع أزمانهم، لابد وأن يكون من ذرية من؟ من ذرية إسماعيل. ولا نعلم ولا يعلم العالم كله نبيا من ذرية إسماعيل غير من؟ غير نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول كان اليهود المعاصرون للمسيح عليه السلام ينتظرون نبيا في زمن عيسى نفسه، كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به وهو غير عيسى. بالطبع جاء في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا الفقرة 19 وما بعدها، قال يوحنا، وهذه هي شهادة يوحنا، يقصد يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام، يقول وهذه هي شهادة يوحنا، لأن إنجيل يوحنا ينسب إلى رجل اسمه يوحنا، لكن هو هنا يتحدث عن شهادة يوحنا المعمدان وهو يحيى عليه السلام. يقول حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين، طائفة من طوائف اليهود، ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر. أنا أنقل بالنص، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا إلي أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له من أنت ليعطي جوابا للذين أرسلونا، لنعطي جوابا للذين أرسلونا، من أنت إن لم تكن أنت لا المسيح ولا إيليا ولا النبي، فمن أنت حتى نعطي جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي. إذن هو يستدل بنبوءة لأشعياء موجودة عندهم ومذكورة، أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، من الإعوجاج يعني، وهذه رسالة كل نبي من قبل زكريا. إذن هم يسألون لا عن النبوة العامة، بل يسألون عن أمر خاص، أأنت المسيح؟ أأنت إيليا؟ أأنت النبي؟ والألف واللام هنا للتعريف للعهد، فهناك نبي معهود عند اليهود ينتظرونه، ليس نبيا عاديا، بل كل هؤلاء الذين سبقوا كانوا أنبياء، وأنبياء بني إسرائيل كانوا كثرة كاثرة. فكون اليهود في زمان يحيى وقد توفي زكريا وهو نبي، ويحيى عليه السلام كان نبيا، فيقولون له أنت المسيح، ليس بالطبع هو المسيح، يقولون أنت إيليا. وإيليا هذا يعني نريد أن نجعله جانبا لأننا سنتحدث عنه في بشارة المسيح عليه السلام. المهم أنه قال لست أنا النبي، فقالوا له فإذا لم تكن أنت النبي ولا المسيح ولا إلي فلماذا تعمد إذن؟ ورد عليهم، وهذا كلام يطول المناقشة فيه. الذي نعقب به هنا أنهم سألوا يسوع كما في متى في الإصحاح 17 فقرة 9-13، فأجاب يسوع وقال لهم إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إلياء قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا يتحدث عن نفسه سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان، يعني يوحنا كان إلياء. طبعا هنا مشكلة كبيرة عندهم لا تعنينا، هذه المشكلة أن يوحنا أنكر كونه إلياء، والمسيح قال إن إلياء قد جاء ومضى ولم يعرفوه، يقصد يوحنا المعمدان. إذا معنى ذلك هذه إشكالية، لكن الذي يعنينا أن المسيح هو عيسى بن مريم، هذا أمر لا خلاف عليه ونحن نقر به. أما النبي فلم يكن قد أتى بعد، لا في زمان يحيى ولا في زمان المسيح عليه السلام. ومن هنا نستطيع أن نقرأ ما جاء في سفر التثنية وعنته آية سورة الأعراف. يقول في سفر التثنية الإصحاح 18 من 15 الفقرة 15-18، يقيم لك الرب إلهك، موسى يتكلم يكلم بني إسرائيل، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، بيقولهم مثلي نبي مثلي، ربنا يقيم لكم، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب، حريب هو جبل الطور، يوم الاجتماع الاجتماع العظيم الذي ذكرناه وجاء ذكره واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة. ماذا قال الرب كما في كتبهم بعد تغيير وتحريف؟ ما الذي تبقى؟ قال اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك. اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه، واما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم اوصه ان يتكلم به، او الذي يتكلم باسم آلهة اخرى فيموت ذلك النبي. وان قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. والى هذا النص نشير واليه نتحاكم معهم ونناقشهم. يقول اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك. الرب يخاطب بني اسرائيل فيقول لهم اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك. فهل جاء بعد موسى نبي مثل موسى عليه السلام؟ اثار العهد القديم تقول لا. يقول في سفر التثنية لم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى. لا يوجد نبي في بني اسرائيل مثل موسى عليه السلام. ثم حينما يقول من وسط اخوتهم، هل المقصود باخوتهم من؟ كما قلت لكم اختار موسى قومه 70 رجلا من الاصباط 12، فاذا كان الاصباط 12 احفاد يعقوب ابن اسحاق موجودين جميعا وممثلوهم موجودين، فمن اخوتهم اذن؟ التوراة التي تحدثنا بتعبير كلمة اخوتهم ماذا يقصد؟ يقول كما في سفر التكوين عن اسماعيل عليه السلام وامام جميع اخوته يسكن، وامام جميع اخوته اذن اسماعيل وابناؤه. اخوة لمن؟ لاسحاق وابنائه، لان اسحاق واسماعيل ابنا ابراهيم، فاذا ابناء اسحاق يكونون بالنسبة لابناء اسماعيل اخوة لانهم ابناء اعمام. ابناء الاعمام هم الذين يقال عنهم اخوة كما هو تعبير ومصطلح الكتاب المقدس. يقول وامام جميع اخوته يسكن، وفي نص اخر وامام جميع اخوته يسكن. اذا اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان من الوسط الخيار، كان من خيار بني اسماعيل عليه الصلاة والسلام، من اوسط العرب نسبا. انظروا الى كلمة من وسط يعني الخيار. اخوتهم مثلك. النصارى يقولون المقصود بهذا النص من؟ المسيح عليه السلام. وفي ذلك يناقشهم اهل العلم ويقولون فما معنى المثلية؟ هل المسيح مثل موسى عليه السلام؟ يقولون نعم. ونقول كيف؟ موسى عليه السلام كان عبدا وليس بإله وليس بابن إله. اما عيسى ففي اعتقادهم هم إله وابن إله، فكيف يكون المسيح مثل موسى؟ بالطبع هذا اعتقاد لا نوافق عليه، اعتقاد كافر. ولكن الذي نقصده عندهم هم يقولون ان المقصود هنا بهذه النبوءة المسيح. فنقول اين المثلية؟ ان موسى كان عبدا وليس بإله، وانتم تعتقدون في ألوهية المسيح، فكيف يكونان مثلين؟ كذلك المسيح عندكم مات من اجل خطايا العالم، وموسى ليس كذلك لانه لم يأتي ليكفر عن خطايا العالم كما تدعون. اذا موسى ليس كالمسيح. موسى عليه السلام له اب وام، والمسيح ليس له اب، فاين المثلية اذا؟ المسيح ليس مثلا لموسى لان المسيح ليس له اب. موسى ولد ولادة عادية من أب وأم، المسيح ولد ولادة معجزة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لم يكن مثل المسيح، كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. موسى تزوج وأنجب أولادا، والمسيح لم يتزوج ولم يعقب، فليس عيسى مثل موسى. موسى كان مسلما به بين قومه، وكان كبيرهم عليه السلام، وكان مرضيا عنه ولم يكفروا به، حتى وإن حدثت مشاكسات وتذمروا عليه إلا أنهم يعترفون به، فكان مسلما به بين قومه. أما المسيح فرفضه الناس، بل يقول هو كما في يوحنا الإصحاح الأول: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. خاصته بنو إسرائيل، اليهود لم يقبلوا، رفضوا وكفروا به وهموا بقتله مرارا، ثم كانت المؤامرة الأخيرة على يد يهوذا الإسخريوطي. إذا لم يكن مسلما به، فليس موسى كان معترفا به، هو لم يعترف به، وإلى الآن لا يعترفون به، لا يعترفون لا به ولا بأمه. موسى عليه السلام كان نبيا ذا سلطان عظيم، يقيم الحدود ويحكم الأمة، كان حاكما. فهل كان كذلك المسيح؟ أبدا. المسيح يقول: إن مملكتي مملكة أخروية، ملكوتي ليس من ملكوت هذا العالم. ولذلك كما جاء في يوحنا الإصحاح 18 عندما قبض على المسيح، يروي يوحنا فيقول: وقدموه إلى الوالي الروماني بيلاطس بتهمة التمرد، فأكد المسيح على موضوع مقنع في دفاعه ليدفع عن نفسه ويضحك تلك التهمة الباطلة. فماذا قال؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. ثم أتى بدليل مقنع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خداني، يعني أتباعي، يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فاقتنع بيلاطس الوثني بأن يسوع ربما لم يكن في تملك تام لقواه العقلية. إذن معنى ذلك أنه لو كانت مملكته على هذه الأرض، يقيم حكومة ودولة، إذن لجاهد خدام وأتباعه لكي لا يسلموا إلى أعدائه، ولكنهم أسلموا لأنهم كانوا مستضعفين وكانوا قلة. إذن كان نبيا ذا سلطان موسى، والمسيح لم يكن كذلك، فلم يكن مثله. المسيح كان موسى كان صاحب شريعة كاملة متكاملة، أما المسيح فكان تابعا له. ولذلك جاء كما في متى في الإصحاح الخامس فقرة 17: لا تظنوا، قال لليهود حينما أحاطوا به وقالوا: أنك تريد أن تدعي أن تنقض الناموس الذي جاء به موسى، قال: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل وأتمم. يعني لم يأتي للنسخ، وإنما الذي جاء بنسخ كل الشرائع السابقة من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي جعل محمدا مثيلا لموسى عليه السلام من؟ انظروا إلى الجن في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. أين عيسى؟ ألا يعترفون بعيسى؟ يعترفون، ويعترفون بالإنجيل، ولكن الإنجيل كان بشارة، والمسيح كان تابعا لنبوة ورسالة موسى، أما صاحب الشريعة فمن؟ فموسى. ولذلك قال الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ليس هذا عدم اعتراف بالإنجيل، وإنما وضع الإنجيل في مكانه ووضع التوراة في مكانها. ثم كذلك ما جاء عن رجل كان نصرانيا، ألا وهو ورقة بن نوفل رضي الله عنه، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لمن؟ لموسى. أين عيسى يا ورقة؟ ورقة كان نصرانيا، كان المفروض عليه أن يقول: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لعيسى، ولكنه تجاوز عيسى وذكر من؟ ذكر موسى، لأنه يعلم أن محمدا جاء صاحب شريعة. فحينما نقارن لا نقارن بعيسى عليه السلام، وإنما نقارنه بمن؟ بموسى صاحب الشريعة. هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى عليه السلام. ولذلك نقول إن موسى كان صاحب شريعة كاملة، ثم موسى مات ميتة طبيعية، أما المسيح فمات ميتة معروفة شر ميتة وهي الصلب، هذا على اعتقادهم. أما اعتقادنا فإنه قد رفع في السماء، فإذا وليس كمثل موسى. ولذلك موسى عليه السلام مات ميتة طبيعية ودفن في الأرض، والمسيح أين رفع؟ بل رفعه الله إليه. فإذا المثلية بين عيسى وبين موسى غير موجودة، غير في النبوة فقط. لكن تعالوا إلى ما ذكرنا، موسى يشابه محمدا، موسى عبد ومحمد عبد، وعيسى عبد أيضا، نحن نجادل القوم بما يعتقدون. كذلك له أب وأم، وذاك له أب وأم، هذا ولد ولادة عادية وذاك ولد ولادة عادية، موسى تزوج وأنجب أولادا وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، موسى كان مسلما به بين قومه وآمن به قومه، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام إن رفضوه في البداية إلا أنه ما مات إلا وقد دخلت جزيرة العرب كلها في دين الله سبحانه وتعالى، وأذعن لمحمد عليه الصلاة والسلام. محمد كان نبيا ذا سلطان يقيم الحدود ورئيس دولة، وكذلك كان موسى عليه السلام. محمد صاحب شريعة كاملة وموسى كذلك، إلا أن محمد قد نسخ كل الشرائع بما فيها شريعة موسى عليه السلام. محمد مات ميتة طبيعية وكذلك موسى عليه السلام، محمد يرقد في قبره وكذلك موسى عليه السلام. إذا قوله أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك لا تنطبق إلا على النبي الكامل النبوة، حينما قالوا ليوحنا أأنت النبي، لا يقصدون نبيا وإنما النبوة الكاملة، هذه هي المقصودة في هذه البشارة. ثم قال وأجعل كلامي في فمه، كلامي في فمه، لأنه كان رجلا أميا، هذه إشارة إلى الأمية كما جاء في أشعياء، ويدفع الكتاب إلى من لا يقرأ ويقال له اقرأ فيقول لا أعرف القراءة. ونقول نحن إذا رجعنا إلى النص الأصلي الذي عبر عدة ترجمات فإننا لن نجده إلا ما أنا بقارئ، كما جاء في صحيح الإمام البخاري في خبر الغار، معنى ذلك أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان نبيا أميا واعترفت به الكتب. وهنا النص أجعل كلامي في فمي، أما كل الأنبياء السابقين فلم يكونوا أميين، ولذلك نزلت عليه الكتب كاملة، الكتب كانت بتنزل كاملة مكتوبة التوراة يقرأ منها لأنه غير أمي، النبي غير أمي، ونزل الإنجيل مكتوبا هكذا، ولذلك نزلت الكتب كاملة. أما الكتاب الذي نزل منجما آيات آيات هو القرآن وحده، ولذلك قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كالكتب السابقة. قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك كان الكتاب الذي أنزل عليه يلقن، ولذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني مشقة حينما كان يلقنه جبريل. اسمع وأجعل كلامي في فمه، الكلام بيقال في فم النبي، هذا لا يكون إلا عن التلقين، ليس لرجل الذي يقرأ الآن، لو أنا مسكت القرآن وجاي بقرأه الآن لا يقال جعل الله كلامه في فمي، بل أنا أقرأه. أما لا يكون إلا حينما يكون هناك تلقين يلقن جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي أمي لا يستطيع أن يقرأ صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه القرآن منجما. قال فيكلمهم بكل ما أوصيه به، كل شيء، حتى ولو كان هناك عتاب من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهكذا يكون كل ما يوصيه رب العالمين. تقول السيدة عائشة لو كان محمد كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم أمثال هذه الآيات، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآيات التي فيها عتاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكتم شيئا مما أنزل عليه لكتم أمثال هذه الآيات صلى الله عليه وسلم. وأجعل كلامي في فمي فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي معجزة. معجزة ما بعدها معجزة. الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي. لا توجد صورة إلا وتفتتح باسم الله الرحمن الرحيم. دلوني على كتاب نسب لرب العالمين افتتح بالبسملة. افتتح باسم الله. هو الكتاب الوحيد والكلام الوحيد الذي حينما يتكلم محمد يقول باسم الله الرحمن الرحيم 114 مرة باسم الله الرحمن الرحيم. حتى حينما حذفت من أوائل التوبة جاءت في سورة النمل إنه باسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم 114 مرة باسم الله الرحمن الرحيم. اسمع. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي. كلمة باسمي لأنه لا يتكلم إلا باسم من؟ باسم الله. حتى يذبح باسم الله، ينام باسم الله، يأكل باسم الله، يصلي باسم الله، يقرأ باسم الله، يتكلم به باسمي. أنا أطالبه. كلمة أنا أطالبه جاءت في النسخ القديمة والنسخة الكاثوليكية فأنا أنتقم منه انتقام. وبالطبع لن يكون الانتقام أو المطالبة في الدنيا في الآخرة فقط، وإلا فكل نبي من الأنبياء من رفضه سيحاسب في الآخرة، ولكن أنا أنتقم منه أو أطالبه في الدنيا. بمعنى ماذا؟ لأنه النبي الوحيد الذي جاء من بعد موسى عليه السلام جاء بأحكام الجهاد على تفاصيلها. والغريب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه نشر إسلامه بالسيف، فأين النبي عندهم الذي جاء بشريعة الجهاد؟ ثم قال وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي برضه كلاما لم أوصيه به أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، قال فيقتل هذا النبي. شلوها وخلوها فيموت لأنهم رأوا أن محمدا مات ميتة طبيعية ولم يقتل. فحتى يخرجوه من هذه الشهادة والبشارة جعلوا بدلا من كلمة فيقتل ذلك النبي، لأن كل مدعي للنبوة بيقتل. ولذلك موسى إنما قتل، الأسود العنسي قتل، أي مدعي للنبوة كاذبا ينكل به أشد ما يكون التنكيل. فهم يقولون هنا فيموت ذلك النبي، وحذفوا كلمة يقتل وغيروها وبدلوها. ولكن اسمعوا إلى قولي وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أصيبه، هذا موجود في القرآن. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يقول وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب، فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، يعني يقول سيحدث كذا ولم يحدث كذا، سيحدث كذا ولم يحدث كذا، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. إذن انظروا في كلام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعرضوه على التاريخ، وانظروا ما تحقق من بشرياته صلى الله عليه وسلم التي بشر بها، والأخبار الغيبية التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والدليل على أن هذه البشارة اهتم بها النصارى اهتماما عظيما وأرادوا أن يجعلوها مركبة على المسيح، أن بولس في سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثالث ذكرها فقال فإن موسى قال للأباء أباء بني إسرائيل إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأنباء نظرا لأنها كما قلت لكم الوصية الباقية والبشارة الباقية من أعظم بشارة كانت في أفضل الأزمان وأفضل الأماكن وأفضل بني الإنسان في صحراء سيناء عند جبل الطور ولذلك اهتموا بها ولكنهم أرادوا أن يجعلوها لغير نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهي كما رأيتم واضحة لائحة ظاهرة كذلك الكلمة البشارة الثانية الموجودة في سفر التثنية وبها نختم المجلس والخطبة إن شاء الله تعالى في الإصحاح 33 وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل بارك بها موسى رجل الله هذا بدل رجل الله بدل يعني أو صفة لموسى عليه السلام بارك من بني إسرائيل قبل موته قبل ما يموت على طول ماذا قال في وصيته جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم طبعا وأتى من ربوات القدس النسخ القديمة اللي موجودة في كتب علمائنا ومعه ألوف الأطهار في يمينه كتاب ناري كتاب ناري لأن الكتاب القرآن الكريم كما تعلمون لو قرأتموه مليء بالأحكام التي تتحدث عن إصلاء من كفر أو من ارتكب كبيرة النار يحذر دائما بعقوبة النار هذا موجود غير موجود في أي كتاب من الكتب الأخرى الكتب الموجودة بين أيدي القوم المهم أنه يقول جاء الرب من سيناء وأشرق لهم جاء كمطلع الفجر وأشرق إشراق الشمس من سعير وتلألأ من جبل فاران طبعا أجمع أهل الكتاب أن سعير هي المنطقة الممتدة من الخليل إلى القدس كناية عن رسالة من المسيح عليه السلام جاء الرب من سيناء هذه تعبيرات مجازية جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير نبوة من المسيح وتلألأ حينما يصل الأمر إلى الضحى وإلى وسط النهار النور كله جاء الصباح فأطفئ القنديلة وتلألأ من جبل فاران فاران أين فاران اسمع يقول كما في سفر التكوين إسماعيل سكن في برية فاران وفي التوراة السامرية طبعة 1851 ميلادية في برية فاران بالحجاز بالنص فإذا فاران بنص الكتاب الذي بين أيديهم هي منطقة الحجاز التي سكن فيها إسماعيل عليه السلام وأعلى قمة جبل في فاران هو جبل ماذا؟ حراء الذي أشرقت فيه الرسالة للمرة الأولى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتلألأت في الدنيا كلها وانتشرت في الدنيا كلها ثم يقول وأتى من ربوات القدس ومعه ألوف الأطهار هؤلاء هم صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام ألوف الذين كانوا معه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم هذه البشارة موجودة في القرآن الكريم في قوله والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين غير أنها في التوراة جاءت بالترتيب الزماني ترتيب الزمان كيف جاء شريعة موسى ترتيب الزماني ثم شريعة المسيح ثم تلألأ من جبل فاران شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لكن لأنها تتحدث تاريخيا لكن سورة التين بتتحدث عن أمر أدنى ثم أعلى من الأدنى إلى الأعلى ثم الأعلى والتين والزيتون رسالة المسيح عليه السلام ثم وطور السينين رسالة موسى أكبر وأشمل وأعظم وهذا البلد الأمين الذي تلألأت منه الرسالة العظمى رسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام إسلامنا عظيم، ديننا عظيم، نبينا عظيم، وليس بما يحدث في أرض الله اليوم ينتصر الإسلام أو ينتشر الإسلام، بل ما يحدث الآن ونراه بأم عيوننا ورؤوسنا، إن هذا الذي يحدث يخصم من رصيد الإسلام لا يضيف إليه، بلغة العصر يخصم من رصيد الإسلام لا يضيف إليه. وإنما دعوة المسلمين كما علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان هدف الصحابة، هدف النبي عليه الصلاة والسلام وهدف الصحابة أن يفتحوا قلوب البشر. ليس هدفنا أبدا في أي عصر من العصور أن نفتح أرضا مربعة بالكيلومترات. هذه أساليب المستعمرين، أساليب جنكيز خان وهلاكه، أساليب الإسكندر الأكبر، أساليب الأمريكان والدول الاستعمارية والصهاينة. لكن المسلم شعاره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي، الهدف هداية البشر، ليس الهدف قطع رقاب البشر، ليس الهدف حرق البشر. نبوة محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله الذي لا إله غيره، لو كان الصحابة متعطشين للدماء لما انتشر الإسلام. ولما يعني أنتم تتصوروا أن هذه المجموعات قليلة العدد التي خرجت من الصحراء إلى الصين شرقا، وإلى بلاد السند والهند، وإلى أوروبا شمالا، وإلى إفريقيا في الغرب، وإلى الجنوب، ثم وقف المقاتل المجاهد وقال: لو أعلم أن لله أرضا وراء هذا البحر المحيط لا عبرت هذا البحر. إذا كان هدف هؤلاء الإنسان، تصوروا لو كان هؤلاء يقتلون البشر ويبيدون لما استطاعوا، أعدادهم لا تسمح، لا تسمح هذه الأعداد باجتياح البشر. ثم انظروا إلى تسليم الناس لهم بمجرد أن يدخلوا أرضا من البلاد. يعني الأمريكان لما راحوا أفغانستان ما استطاعوا، لأن القضاء على ديانات الناس وعقائد الناس واجتثاث الناس وظلم الناس صعب. مهما أوتيت من قوة، مهما كان عندك من أسلحة جرارة جبارة، مهما كانت عندك من صواريخ عابرة للقارات، مهما كان عندك سلاح نووي، لا تستطيع أن تملك قلوب البشر. لكن لا تملك قلوب البشر إلا بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك أذعن أهل السن، وأذعن أهل الهند، وأذعن أهل الصين، لا لسطوة الفاتح العربي ولا لقوتي ولا لقهري. لو كان هذا لكان العرب في جاهليتهم فعلوا هذا، ولكن العرب في الجاهلية كانوا منكمشين ضعفاء. وإنما كان ينشر المقاتل المسلم العدل والرحمة، وكانت أخلاقهم تسبقهم، كانت تسبقهم أخلاقهم. ولذلك بمجرد أن يأتي الفاتح المسلم ومعه مجموعة قليلة، لا تظن أن الجيوش كانت كما يقال بجيش أوله عندك وآخره عندي. من أين يأتي هذا الجيش اللي أوله عندك وآخره عندي؟ يعني يجيب مليار من البشر؟ ما تفكروا في هذه الأخبار التي تقال على المنابر: أرسل إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي. من أين سيأتي هذا المد اللي أوله عندك وآخره عندي؟ وفي كل العمليات الفتح كنا ننظر إلى أعداد المسلمين، عددهم كان أقل من أعداد الكفار مع الرومان ومع الفرس ومع التتار ومع الصليبيين، أعداد المسلمين كانت أقل، ولكنهم كانوا يهتمون بالدعاية الحسنة. الدعاية الحسنة ينشر التجار ورسل السلام ورسل الأخلاق، أخلاق المسلمين وعدل الإسلام، فكانت الشعوب تفتح بقلوبها قبل مجيء الفاتح المسلم. ولذلك كانوا يقفون ضد حكامهم. لماذا؟ لأن هذه الرسالة جاءت لتفتح قلب الإنسان. أهكذا، أهكذا يصور من يدعي الجهاد، يصور الإسلام بهذه الطريقة، بهذه الطريقة العظيمة؟ الآن تبذل مجهودات خارقة من أجل ماذا؟ من أجل أن نضيع سمعة الإسلام ونورط سمعة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له عن مجموعة من أعتى الكفار الذين أظهروا الإسلام وهم المنافقون الذين قال الله في شأنهم: هم العدو فاحذرهم، قالوا له: لما لا تقتلهم؟ قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن احنا اصبحت الان هؤلاء مرتدون. اقتل واقتل المرتدين قبل الكفار الاصليين، ود ظهرك للكفار الاصليين وحارب المسلمين المرتدين. اهكذا ينصر الاسلام؟ ايها المسلمون فكروا، دينكم يقوم على العقل. ان فقدتم العقل فمرحبا بكم في مستشفى الهواء الطلق، وحينئذ ابشركم بانكم قد رفع عنكم التكليف. حكموا عقولكم فيما يروج الان للقضاء على دينكم. دينكم مستهدف، والله الذي لا اله غيره. الحملة على الاسلام شرسة جدا، ولكنها تضرب بايدي ابناء الاسلام او المنتسبين للامة الاسلامية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقم الصلاة.